ترجع الآن مثلها فهي تسمى مرجعة مرجعة. أما إذا كانت صفتها أنها في فترة رضاعة ترجع مريضة، لكن الآن هي لا ترجع عند تريد الصفة في حد ذاتها وليس الفعل، تريد أن تنسبها إلى صفة الرضاعة فتقول هي مرجع. لكن إن أردت فعل الرضاعة من أن تفعل هذا الفعل فرضاعة هذه الفعل فتقول مرجعة. وإن كنت هي مرجعة بمعنى أنها تفعل الرضاعة أي تنقل الولد الأذى كنت هي مرجعة بالتاء ومنه قوله فمرجعة أولاد أخرى وضيعت بل بطلها هذا الضلال عن القصد كمرجعة أولاد أخرى وضيعت بل بطلها هذا الضلال عن القصد كما ذكر له قوله وما من اقتصاد بالأنثى يخف عن كائن استغنى لأن اللفظ لفظ وحعن الفعل بمعنى الزائد قال ابن القيم بتفسير هذه الآية الكريمة فإن كنت لنقيم مرجعة دون مرجعة حال الإرضاع منقمة ثديها الصبي والمرجع التي شأنها أن ترجع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وقتها به فقيل مرجعة ليدل على أن ذلك الحوض إذا فوجئت به ثديها نزعته فيه أو نزعته منه لما يلحقها من الدفء لكن هذا أكل من مرجعة يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت يقول هنا أنها يعني الأب بلغ من حيث إلى حيث أنها تأل مثلثة بفعل الإرضاع الآن ترجع أمانا فإذا رأت هذه الأهوال فإنها تلقي هذا الرضيع وتنزعه منها لما يلحقها من السهول والدهس من شدة هذا الهدف يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت عن الذي أرضعت يعني ما هناك موصولا والعائد محذوف عما أرضعت يعني عما أرضعته العائد ضمير من السنة محذوف عما أرضعته على حد قوله في الفراسة والحد عندهم كثير من جلي في عائد مستقبل إن انتصب بفعل نظرت كمن نرضي لهب يعني إيه كمن نرضي لهب لهب هي أنا أسأل سرعة وإذا فنحن نتكلم بقى عن أن يعني العائد اللي هو حرف الصلة ضمير الصلة يعني عما أرضعت يبقى هي أصلها إيه بقى ما موصولة يبقى لابد يكون في جملة الصلة العائد اللي هو الضمير اللي يعود إلى إيه إلى الصلة ومكثرون أسأل لكل موقعة عامة أرضعته التحديد هنا عما أرضعته وضع فقولك العائد ويستخدم العلامة التجيب على ذلك بشاهد من أهل كده يقول والحذف عندهم كثير من جلي يعني حذف العائد في جملة السنة كثير من جلي في عائد المتصل وخط لفعل الوصف فلم نرجو يهد العائد المتصل يعني ضمير متصل إن انتصف معنى ما يكون إيه؟ مفعولا به يكون في محل إيه؟ مصر إن انتصف في فعل أو وصف بفعل أو وصف يعني يكون بفعل أو وصف فمن مرضي يهد فمن مرضي يهد فمن مرضوه فمن مرضوه يعني الله سبحانه مثلا مرجوه فهو يا أبونا أنا سيد العالم فالسيد هنا تقول كمن مرجو يهب ما هو الله له كمن مرجوه يهب له وقال بعض العلماء إنما في قول عم أرضعت أي تذهل كل مرجعة عن أرضعت على أساس أن الناس يتحدثون مصدرية مصدرية وتضع كل ذات حمل حملها أي كل قافلة حمل تضع جميلها من شدة الفزع والهول والحمل ما كان في بطن من جميل أو على رأس شجرة من ثمر هذا رد على حمل وهذا حمل فما كان في بطن هذا حمل وما كان في رأس الشجرة من الثمر فهو أيضا حمل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى سكارى جمع سكران أي بشك من شدة الفزع. وما هم بسكارى؟ يعني لما اشتراه كما هو العرف في لغتكم أن السكر يطلق على من أكثره اشتراه بخمر. وما هم بسكارى بمعنى يعني لما اشتراه، ولكن عذاب الله الشديد والخوف منه هو الذي خير من رآهم بتشبههم بالسكارى. من ذهاب عقولهم من شدة الخوف كان يذهب عقل السكران من الشراب. وقرأ حمزة والكسائي وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، بفتح السين والسكرين في الحرفين على وزن فعلى بفتح فسكون. وقرأهم فيقول سكارى بضم السين وفتح الفاء بعدها ألف في الحرفين أيضا. وكلاهما جمع سكران على التحقيق. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرفات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقال جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، يعني هي تحدث في الدنيا لكن في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة حين تحصل هذا الفزع. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، من حيث المعنى له وجه من النظر أنها في آخر عمر الدنيا وأنها أول أحوال الساعة. فحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، ضعفه يعني أئمة الحديث. وقال الشنقيطي بعد أن ساق هذا الحديث بطوله قال والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها. وإن الناس تقول لكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قد يكون قائل هي المسألة محتومة لما قال إن زلزلة الساعة هي معناها إن الزلزلة تكون أنت يوم القيامة. واضح الجواب أن قوله تعالى أن هذه الإضافة لشدة اضطراب الساعة بالنسبة لهذا الوقت اللي هو آخر عمر الدنيا آخر زمان الدنيا كما تقول اضطراب الساعة اضطراب الساعة. هذه الاضطراب هل هي من الساعة نفسها يوم القيامة أم أن أساس الساعة اللي تكون في آخر عمر الدنيا تكون في آخر عمر الدنيا؟ فكذلك الإضافة هنا أضيفت الزلزال إلى الساعة لقربها منها كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك والله أعلم. أي نعم ومع ذلك الحديث ضعيف كما قلت الحديث ضعيف. وأما حجة أهل القول الآخر قول آخر إن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من النشور بعد البعث من القبور. واضح؟ فإذا القول الأول دليله حديث ضعيف لا يثبت، أما حجة أهل القول الآخر القائل بأن الزلزلة تكون يوم القيامة بعد البعث من النشور من القبور هذا معتمد على هذا القول معتمد على حديث صحيح متفق عليه، فتقوم به الحجة بلا شك ويعني يترجح هذا القول. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في التفسير في باب قوله وترى الناس سكارى، قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حق قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وتعالي فينادي بقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب فما بعث الناس؟ قال من كل ألف قراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويسيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 9

يدعى منه الجانا شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. ثم يقول الشيخين رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ الجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، فأن ذلك يسمى زلزالا، شدة الخوف والفزع، كان الأمر الآخر يبني في سياق تصوير هول المقتلع يوم القيامة، وشدة الخوف التي تسيطر على قلوب الناس في ذلك الوقت. فالمقصود في الحقيقة من هذا التصوير شدة الآن شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، لدليل قول الله تبارك وتعالى: فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا زلزال زلزال اضطراب الأرض، أما أنه زلزال فزع وخوف، هو زلزال فزع وخوف وليس زلزال اضطراب حركة الأرض. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح. أن الذي يسأل هذا السؤال وهو أن طيب آمنا وصدقنا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأن يعني هذه الزلزلة سوف تقع، فما معنى هذه الزلزلة؟ أو ما الثمرة التي نجيها من ذلك؟ الثمرة هي أننا حين نتخيل الفزع والهول الذي يقع يوم القيامة يعني يكون ذلك في ذلك حافز لنا أن نستعد لهذه الأهيال بالعمل الصالح، بالإيمان وبالعمل الصالح كي يخفف الله عنا ذلك ونستحيا لا في هذا اليوم من الأهيال والأخبار. هذا هو المقصود: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا يدل على أن عظم الهول يوم القيامة وهو الذي وقفته هذه الآيات يوجب الاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في ذلك الدنيا قبل تعذر الإنسان، لأنه هناك يعني هذه الآية نحن نسمعها الآن في الدنيا، ما فائدة الاطلاع على شدة هذه الزلزلة وشدة هذا الهول؟ فإذا أننا إذا عرفنا هذا الغيب الذي لا سبيل إلى الاطلاع عليه إلا من خلال الوحي في القرآن الكريم. طبعا على فكره ما حدش مكان ابدا اثناء الدرس، ولا ينفع ان انا حصل المقاطعه دي بينقطع في كل كلام بالنسبه لي، عفوا اسئله الاسئله الظرف اخر. فاذا اذا امنا بهذا الهول وهذا الفزع وصدقنا بانه واقع حتى ان من الشتات يحصل كذا وكذا المرضعه والحامله وكذا واضح، فإن ذلك يجب الاستعداد، كيف الاستعداد للعمل الصالح؟ طيب هل العمل الصالح مكانه هناك في الآخرة أم مكانه هنا؟ طيب هذه ثمرة الإيمان بهذه الزلزلة ومعرفة هيئها وكيفيتها سيدات سعيدة من الآن، لأن الآن العمل ممكن، أما يوم القيامة حينما تقع لا يوجد أي سبيل للاستدراك ولا رجوع. نعم، والدليل على ذلك أن إلا المسددة المذكورة تدل على التعليم كما هو معروف في مسلك الإناء للتنبيه ومسلك النص الظاهر، يعني قوله هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، معناها اتقوا الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة لا نجاة منها إلا بتقواه عز وجل. فهو قول تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخره، هذا تعليم للأمر بتقوى الله. طبعا يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عن إرضاعها، إذا كنا إنما والضريع أو إن كنا إنما موصولة عما أرضعت، يعني عما أرضعته بحذف العائد أو عن الذي أرضعته هو صح. وطبع كل ذات حمل حملها، أي ما في بطنها لغير تمام، لغير تمام، الذي يولد لغير تمام مثل نبيه يجب تعليم، لكن في تعليم آخر أو رح من الخبيث خبيث الذي ينزل إيه ناقص، فكل خبيث من طلق آخر من يقرأ فيه الزكاة هي

حتى يعود كهيئته في حال خلاف من الضعف وعدم العلم. وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال قدرته على بعث الناس بعد الموت وعلى كل شيء، لنقله الإنسان من فوق إلى فوق، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الأطوار المذكورة، ذكره جل وعلا في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ذكر أيضا ما تجاوزها فقط اختصارا للوقت. ثم ذكر حديث مسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم ينصر الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وفقيه أو سعيد إلى أخر يعني الروايات التي ذكرت في ذلك. هنا سؤال: ما وجه الإقرار في قوله تعالى ثم نخرجكم سفلى، مع أن المعنى إيه ثم نخرجكم أطفالا بالجمع؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها جواز الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال: وحد الصف وهو صفة للجمع لأنه مصدر مثل عذر وزور وتبعه غيره في ذلك، ثم نخرجكم سفلا. ومنها قول من قال نخرجكم سفلا أي نخرج كل واحد منكم سفلا، ويخفى عدم اتجاه هذين الزوجين يعني غير مقنعين. قال مخرجه علامة سفيتي عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنفيذه كما في هذه الآية الكريمة. لو المفرد اسمه ففي هذه الحالة يعامل كأنه إيه؟ جمعة. إذا المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع مع تنفيذه كما في هذه الآية. وأحيانا يعرف بالإيه؟ بالألف واللام أو بالإضافة أو بالإضافة. نعم. مثلا: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ معرف هنا بالألف واللام. هل الخصم من خصم واحد؟ لكن المفروض إيه؟ اسم الجنس. مثلا: هؤلاء غيثي فلا تفضحون. غيث هي مفرد مقصود بها الجمع أيضا. عرف هنا بالإضافة. نعم. يقول: فمن أمثلته في القرآن مع التنكير، من أمثلة اسم الجنس في القرآن مع التنكير، قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. والمقصود بالنهر إيه؟ النهر واحد أنهار، فهذا إيه؟ النهر هو المفرد لكنه اسم جنس، فلذلك عطف على الجمع في جنات ونهر. بدليل قوله تبارك وتعالى في هذه الجنة، قال إيه في الجنة؟ فيها أنهار من ماء غير آت وكذا وكذا، فيها أنهار. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. والمقصود إيه؟ أنفسا. فقوله تبارك وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. والمقصود من سامرا سامرين. وقوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بينهم، هل بين أحد منهم يعني واحد فقط منهم ولا بينهم؟ هي غير مفرد لكن المقصود بها الجمع. وقوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، والمقصود رفقاء. وقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الجنب مفرد لكن المقصود إيه؟ إن كنتم مدمرين أو أجنابا. وقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك رهير، والمقصود بظهير مفرد اسم الجنس، وإيه؟ والملائكة بعد ذلك مظاهرون. ومن أمثلة ذلك مع التمثيل في كلام العرب قول عقيل ابن أو عقيل ابن علفة المري: وكان بنو جزارة فرعا من، وكنت لهم كشر بني أثينا. فقوله وكان بنو جزارة فرعا من يعني شر أعمام. وقول قعلب ابن أم صاحب: ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا أؤتمنوا. ما بال قوم صديق، ثم المقصود إيه؟ ما بال قوم أصدقاء ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا أؤتمنوا. وقول جرير: نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأعين أعداء وهن صديقون، يعني وهن صديقان. وقول الآخر لعمري لئن كنتم على النأى، لئن كنتم على النأي والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديقوا، يعني إنكم لأصدقاء. وقول الآخر يا عاذلاتي لا تجدن ملالة إن العوازل ليس لي بأميري، يعني ليس لي بأمراء. من أمثلة في القرآن واللفظ المراد قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، والمقصود إيه؟ أصدقائكم. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المقصود أوامره. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله. إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي. ونظيره في كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي بها دية حرة فأما عظامها فريض وأما جلدها فطليب، يعني وأما جلودها فطليبكم. ومنها قول الشاعر أيضا كلوا في بعض ضبيكم فعدتوا فإن زمانكم زمن خميق. كلوا في بعض ضبيكم ونقضيه كلوا في بعض يطولكم. ومن ذلك قول عباس بن مرداد فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، يعني إن إخوانكم. وقول جليل إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراضي، أي إذا آباؤنا وأبوك عدوا. مثلا وتؤمنون بالكتاب كله، يعني وتؤمنون بالإيه؟ بالكتب كلها، كل أمان بالله وملائكته وكتبه وكتبه. وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب. قوله تعالى مثلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، المقصود بالغرفة إيه؟ الغرفات أو الغرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك مقصود به الملائكة. فلينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي الأدبار. بقوله تعالى فلا تولوهم الأدبار. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المقصود الأطفال. قوله هم العدو أحذرهم، يعني هم الأعداء. ونحو هذا كثير في القرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى في تتمة الآية الكريمة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا برهان قاطع آخر على البعث. قوله تعالى وترى أي يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو وترى أيها الإنسان المخاطب، وهي رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. وترى الأرض هامدة، هامدة حال من الأرض، لا مفعول كان لترى. هامدة أي يابسة قاحلة لا نبات فيها. وقال بعض أهل العلم هامدة أي دارسة الآثار من النبات والزرع. وقالوا أصل الهمود الدروس والدهور. ومنه قول الأعتى ميمون بن قيس قالت خثيمة ما لجسمك ساحدا وأرى ثيابك داليات همدا، أي وأرى ثيابك داليات دارسة. فإذا أنزلنا عليها الماء، سواء كان هذا الماء من المطر أو الأنهار أو العيون أو السمائل، اهتزت أي تحركت النبات. ولما كان النبات نابتا فيها متصلا بها كان اهتزازه كأنه اهتزازها، فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنها اهتزت بالنبات. وهذا أسلوب عربي معروف. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني اهتز النبات الذي نما فوقها لأنه متصل بها، فأطلق عليها هي الاهتزاز، مع الذي اهتز هو النبات نفسه. قال أبو حيان واهتزازها تخلقها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات، وربت أي زادت وارتفعت. وقال بعض أهل العلم وربت أي انتفخت لأجل خروج النبات. وقال ابن جرير وربت أي أضعفت النبات بمجيء الغيث، أضعفت النبات بمجيء الغيث، أضعفت يعني من الضعف من المضاعف. قال ابن كثير رحمه الله أصل النبات التي منها ربت الزيادة، والظاهر أن معنى الزيادة الحاصلة في الأرض هي أن النبات لما كان نابتا فيها متصلا بها

فإن أصابه خير ليطمئن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه صبر الدنيا والآخرة. قال أعراب، يعني به جانب هذه الآية أعرابا كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فإن نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام، وإلا ارتدوا على أعقابهم، يعني يأتون إلى المدينة، فإن أصابوا الخير والسعة وربطوا الأولاد ورسلة الفرق وأخذ خيرهم، قالوا هذا دين حسن ويطمئن بهذا الدين. أما إن أصابت كل بلاء مرض فقر أي مصيبة وامتحان يمتحن الله به في نفسه أو في ذلك أو في ذريته يقول هذا دين سوء ما أصبنا فيه خيرا، ثم عقل لا يقول لا يصف عني أحد أسماء الخلق إلا كنت أخطأ خطأ سابح. أنا سألت إخوة من البلاد يمكن في سهل، لأن طبعا ما نفس هنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أيضا سمعت الآخر كلام كلام مستفيد في تفسيره. إذا نفس الآية الثامنة أولا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مليك، أي يجادل في سأله تبارك وتعالى من غير تمسك بعلم ضروري ولا باستدلال ونظر صحيح يهدي إلى المعرفة ولا بوحي مظهر للحق، بل بمجرد الرأي والهوى. وهذه الآية في حال الدعاة والضلال من رؤوس الكفر المخلدين، لأن الآية قبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فهذا حال إيه المتبع الأتباع. أما هذه الآية هي كلام في حق الرؤوس المخلدين أو المتبوعين فلا تكرار، أو أنهم في الدعاة المضلين واعتذرت غير أوصافهم فيها فلا تكرار أيضا. والأول أظهر وأوفق بالمقام، فإن قيل كيف يصح ما قلتم والمخلد لا يكون مجادلا، يعني الفئة الأولى هي فئة المخلدين اللي هي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. فإذا صح ما تقولون من أن هذه الآية في المخلدين، فهل المخلد يجادل؟ هل عنده علم يجادل به؟ فالجواب قد يجادل تصويبا لتقليده، نعم يجادل تصويبا لتقليده، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منها، وإن كان معترضه الأصلي هو التقليد. ثاني عطفه يعني عاطفا لجانبه اعراضا واستكبارا على الحق اذا دعي اليه، وفني العطف يقول الزمخشري عباره عن الكبر والخيلاء وتصغير الخلق ولي الدين، ليضل عن سبيل الله اي ليصد عن دينه وشرعه، يعني يجادل ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي اي اهانه ومذله كما اصابه يوم بدر من الصغار والفشل، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي النار المحرقة، ذلك بما قدمت يداك هذا التفات، أو إرادة القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال والإضلال. وإسناده بالعيدين بما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي، وأن الله ليس بظلام بالعبيد أي أن هو العدل في معاقبة الفجار وإفادة الصالحين. قوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هل اللام هو امثلها يقال فيها انها لم ايه؟ ايوه اذا في قول انها لام التعليم ولام العاقبه، عامه المفسرين يقولون انها لام العاقبة مثل قوله تعالى، مثل ذلك قوله تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا، ليكون لهم عدوا حزنا. لكن العلامة الشيخ رحمه الله تعالى له يعني تعليق على هذا القول، يقول والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليضل عن سبيل الله ونحنها من الآيات إن لم تظهر فيه العلة الغائية كقوله فالتقطه آل فرعون أن يكون لهم عدوا وحزنا يقولون إن هذه لم العاقبة لم تلاقيون يزعمون أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحق. ونقول هنا إن الظاهر بذلك إن الصواب فيه غير ما ذكره غير أنه ما ذكره لأن اللام في الجميع لا مفعل أي جنهم لو لا مفعل ما يكون معنى مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والإشارة هنا إلى إيه وقلنا من هلال التعليم وانت كلام العاقبة ما هو جمعنا عند حتى زي نعم ايوه احسن هذا هو الجواب ان اللام التعليم تكون اللام هنا لام تعليمية بالنظر الى سبق المقادير التي قدر الله سبحانه وتعالى فإن في حقيقة الأمر لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى هي تقول إلى يقول حال المرء إلى ما سبق أن كتبه الله عليه فمن هذه الحقيقة تكون لام التعليم يقول العلامة السيوطي إن اللام في الجميع لام التعليم والمعنى واضح لا إشكال فيه كيف يضعه يقول رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم بحال كونه ناوي عنقه إعراضا عن الحق واستكبارا وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا ولهم حكمة بالغة في ذلك كقولنا إنا جعلنا كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا يعني أكلة إيه لأن لا يفقهوا لئلا يفقهوا وكقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي قدر الله عليهم أن يلتقطوا لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا كان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب ونريد يوم القيامة عذاب الحريق أي النار المخلقة ذلك بما قدمت يداك كما قلنا هنا التفاف يعني الكلام في سياق الغيبة انتقل إلى الخطاب في هذا الكتاب أو إرادة القول يعني بتقدير إيه يقال له يوم القيامة ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد هل يظلم أحدا مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها سيؤتي للذين أجرا عظيما والمعنى هذا العذاب الذي يجلسه الله حصل لك بسببين وهما ما قدمته لك من عمل السوء من الكفر والمعاصي الامر الثاني عداله من جازاك به ذلك الجزاء الوثاق وعدم ظلمه وقد سبق ان بينا معنى قول تبارك وتعالى وان الله ليس بظلام للعبيد يقول في هذه الايه الكريمه ثلاثه اسئله وهي ذلك بما قدمت يداك فان الله ليس بظلام للعبيد اول سؤال او اول يعني امر يعني هو هذا الامر المتعلق بقوله تعالى ليس وان الله ليس بظلام للعبيد فالنفس ظلام قد يكون بعض الناس نفس المبالغة لا يستلزم نفس الصدق فإن العلم المبالغة فيها فقط والجواب عن ذلك أن المعروف في علم العربية أن النفس إذا دخل على صيغة المبالغة لم يقتضي نفس أصل الفعل أصل هذا هي الصدق النفس في صيغة المبالغة لا يقتضي نفس أصل الفعل بل نفس المبالغة فقط فلو قلت ليس جيد بظلام للناس فمعناه المعروف انه غير مبالغ في الظلم ولا ينافي ذلك تكون مطلق الظلم منه وسبق الجواب في الجزء السابع واذان صفحه 140 وقد سردناه مرارا اختصار سريع اوضح الاجوبه واهمها هو ان مثل هذا السياق يدخل به اكثر هو نفي الظلم للاساسي لوضوح الادله في القران والسنه على نفي الظلم كله عن الله سبحانه وتعالى وسلم عنه

من نفعه الذي يتوقعه بعبادته، وهو الشفاعة والتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وثنا أو صنما. من شأن من عبده أن يعجل له الإيه؟ العذاب والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. وبحيث يكون هذا الضرر المتسبب عن هذا السر أسرع في الوصول إليه من النفع الذي يتوقعه من هذه الآلهة، وهو الشفاعة أو التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فاللام زائدة في المدعو به، اللام زائدة لام بقى يدعو لمن ضره، يعني يدعو من ضره أقرب من نفعه، يعني الضرر يحصل له أسرع من النفع الذي يتوقعه. ونقول نفع الذي يتوقعه لأنه لم يفعل في الحقيقة، لكن هو بما أنه يتوقعه فهو إيه أبعد، لكن الأقرب هو الضرر الحاصل نتيجة هذا السبب. فإذا اللام هنا زائدة في المفعول به، وهو من كما زيدت في قوله تبارك وتعالى رضي لكم في وجههم. وذكر ان ابن مسعود كان يقرأه يدعو من ضده بغير الله، وهي مؤيدة للزيادة، يعني لأن هذه اللام زائدة. وضره مبتدأ وأقرب خطر، وفي الآية وجوه كثيرة هذا أظهرها. وإثبات الضرر له هنا باعتبار معبود يده، ونفيه قبل باعتبار نفسه، يعني نلاحظ في الآية السابقة يدعو من دون الله ما لا يضره، وفي هذه الآية يدعو لمن ضره أقرب من نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.